بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أعزائنا المشاهدين أينما كنتم وتتابعون قناة الاستقامة وأيضا برنامج ضيوف عمان. ضيفنا لهذا اليوم فضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي. سلام الله عليك شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن سعيدين بوجودك هنا في استوديوهات قناة الاستقامة وأيضا على أراضي السلطنة. والله أنا سعيد باسم القناة أصلا، هذا اسم جميل، نتمنى أن نكون داخل هذا الإطار مسمى الجمل الاستقامة، وسعيد أكثر بوجودي بين أهلي وأحبتي في سلطنة عمان حفظها الله وقدسوه. الله يعطيك الصحة والعافية. قبل لا ندخل فضيلتك في محاور هذه الحلقة، كانت لديكم زيارة لسماحة المفتي. نعم. الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، هذا عالم من أعلام الفقه في الأمة وأحد الرموز الكبيرة والأرصدة الثقافية الإسلامية الكبيرة التي أحبها أنا شخصيا، وهو رجل يعني عهدت فيه دماثة الخلق والحياء والتواضع والعلم المؤصل والطرح السهل البسيط، وهو رجل يعني يحب الجميع وأنا أحبه حقيقة. الله فسعدت بلقائه وقد رحب بي ترحيبا يعني يليق به، لأنه هو أهل الكرم، فلا بد أن يعني هذا ليس غريبا عليه. ويليق بكم فضيلة الدكتور. الله يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله. أيضا لديكم مساحة في قناة الجزيرة، يعني تتعاطون من خلال هذه المساحة مع الناس التي تسأل في أمور الدين. والله الحمد لله رب العالمين، أنا لا أحجب نفسي عن وسائل الإعلام، فأرى أن هذه أو هذا حق من حقوق المشاهدين والمحبين في مشرق الأرض ومغربها. فيعني إذا كان الطبيب لو رأى أن وباء والعياذ بالله ينتشر في قرية ما أو في مكان ما، ويجب عليه أن لا ينتظر في مشفاه حتى يعني يأتيه المريض، يجب أن أن أن أن يعني كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل، يجب أن يدلي الدعاة بدلهم قدر ما يستطيعون وقدر المساحة المسموحة لهم بأن ينشروا الخير بين الناس، وهذه هذا واجبهم. لأنني دائما منذ أكثر من 40 سنة وأنا أقول للدعاة: لا تعطوا الدعوة فضول أوقاتكم، أعطوا الدعوة كل أوقاتكم. ما شاء الله. نعم. تتحدث كثيرا عن الدعاء، وهذه اللفظة في لسان فضيلة الدكتور تتكرر في أكثر من محفل وفي أكثر من لقاء تلفزيوني. إلى أي إلى ماذا تريد أن يعني أن تقول عن الدعاء؟ أولا يعني الله عز وجل أرسل حبيبه صلى الله عليه وسلم وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فهذا لفظ قرآني. نعم. وأيضا يطلق على الداعية واعظ أيضا، يعني الموعظة والعظة هذه من همات القرآن ومن مقاصد الشريعة ومن يعني وظائف الأنبياء الكبار. فالدعاة إلى الله يعني وهم وعلماء الأمة، أولا كلنا دعاة، يجب أن نكون كلنا، ولكن ليس كلنا علماء. العلم والفقه شيء والدعوة إلى الله شيء آخر. أما إذا كانت الدعوة مبنية على علم فهذه الدعوة الحقيقية، لأن الإنسان الذي ليس معه أدوات الأدوات الشرعية أو الإمكانات الدعوية التي يدعو بها، يعني هذه كارثة كبيرة. نحن أمم تحتاج إلى جناحين، الأمة الإسلامية تحتاج إلى جناحين، يعني سواء حكومات أو شعوب، نصف وعي ونصف وحي. نصف وعي، نصف وعي ونصف وحي. الوعي بدون وحي انحراف، والوحي دون وعي به يخرج لنا هذه الفرق التي تقتل وتصنع الشر. الله، لابد من فهم قاعدة ذهبية. الله يرضى عليه. نصف وعي ونصف وحي، نتفق على هذا المصطلح. فالأمة الآن في حاجة إلى الداعية الموسوعي. لا أستطيع أنا أن أطلق على يعني رجل يطلع يعني أمام الناس على الفضائيات وهو لم يدرس علم النفس مع دراسته الشرعية، لم يدرس علم الاجتماع مع حفظه للقرآن، لم يدرس سبحان الله سلوكيات الناس مع دراسته لطبائع الأمور، لم يدرس بعضا من أسرار الخلية من الناحية العلمية، لأن هذه يعني تعطيه يعني مساحة واسعة عندما يتكلم يدرك مع من يتكلم ومقتضيات الخطاب الحالي. الله يرضى عليك. يعني أنا أتمنى أن يكون في صفة الداعية يعني فقه مالك يعني علم الأصول للشافعي، وأن يكون محدثا وعالما بالحديث كالبخاري، وأن يكون سبحان الله العظيم رقيق القلب كابن القيم وفقيها كابن تيمية، ويكون يعني عالم ضوء زي الحسن بن الهيثم، عالم كيمياء زي جابر بن حيان، فيلسوفا طبيبا كابن سينا. هنا سوف أستمع إليه. ولكنك صعبت المسألة. الله يعطيك الصحة والعافية. المفترض أن القرآن الكريم وهذه الشريعة السمحاء وهذا أيضا المنهج الرباني الفذ أن يكون أول درع يواجه الفكر التطرفي، لكن الفكر التطرفي الآن طالت يده أغلب هذه البقاع الجغرافية العربية، لأن الحصون لما كانت مهددة ولم تكن مسددة من أصحاب التسديد والعقل، الحصون حصل فيها شروخ وفروقات، تغلغل فيها هذا الباطل. فعندما تقوى الحصون وتقوى مرة أخرى، عندئذ يعني يصير الـ يعني أنا غير مكلف، ولدي غير مكلف بقتل الميكروبات والفيروسات والجراثيم لأنها بالملايين. أنا مكلف بتقوية أجهزة المناعة. الله جميل. إذا قويت أجهزة المناعة، حفظت الولد القرآن، علمته بتاريخ صحابته، بتاريخ أجدادي من الصحابة، علمته بقيم أمته، بتاريخها الحقيقي. يعني الولد يعرف عن اللاعب رقم 9 في فريق كذا أكثر مما يعرف عن عقبة بن نافع. إذا سألته عن تاريخ صلاح الدين الأيوبي يعني وتاريخ واحد من هؤلاء، لكن قد يسأل يعني أحدهم وما الفائدة من معرفة هذه الأسماء؟ لا، أولا يعني الإنسان عندما يعني العجيب ولدي أن كل الأنبياء ليس لهم صحابة. كل الأنبياء يعني سيدنا موسى في آخر المطاف ماذا قال؟ رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فكم صحابته؟ واحد، هارون بس. تمام. سيدنا إبراهيم وقال إني مهاجر إلى ربي، فما آمن له إلا لوط. الله، من صحابته؟ لوط، نبي من الأنبياء. سيدنا نوح نفسه، وما آمن معه إلا قليل، أغلب المتفائلين قالوا 70 واحد رجلا امرأة. سبحانه. أما أن يكون لي أن أجداد حج وحجة الوداع مع الرسول صلى الله عليه وسلم عددهم تقريبا 14,100,000 ليمين، 14,000 جد صالح. الله. كيف لا أخذ عنهم وكيف لا أخذ منهم، وكل واحد عبارة عن نسخة مصحفية تمشي على قدمين، أمة لحالها. فيعني سبحان الله العظيم، رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة أمة واحدة. بالله عليك كيف لا يكون هذا جدي؟ كيف لا أتمنى أن أكون حفيد هذا الإنسان؟ ما منكم من أحد إلا له يد وكفأناه وقد كفأناه عليها، إلا أنت يا أبا بكر لك يد لا يكافيك عليها إلا الله رب العالمين. كيف لا أفخر أن يكون هذا جدي؟ يعني الشيطان يخاف منك يا عمر، ما رأك سالكا طريقا إلا وسلك طريقا آخر. كيف لا يكون هذا جد؟ لما يكون سبحان الله سيدنا علي بما عنده من إمكانيات، وسيدنا عثمان ذي النورين سبحان الله بما لديه لما تزوج اثنتين من من من, من بنات النبي وقد مات عنده، وكأن الصحابة يعني يروى في بعض الأثر أو يعني الله أعلم مدى صحة الحديث، قال صلى الله عليه وسلم لو كان عندنا ثالثة ما زوجناها إلا لعثمان. الله. عشان يزيد أثر. كيف لا يكون هؤلاء أجدادي؟ عندما أذكر هؤلاء تذكر المثل، لأن إذا تكلمت عن شخصية النبي صلى الله عليه وسلم مع شبابنا والناس يقول يا أخي هذا الرسول هذا معصوم من الخطأ، هذا صاغه رب العباد صاغة خاصة، هذا أدبه ربه تأديب خاص. أما لما نتكلم عن بشر من الصحابة كأمثالنا فإذا هذه حجة تلزم الجميع. وهناك آية قد تدعو أيضا إلى الاقتداء بهم، وبهداهم فبهداهم اقتدي. نعم. تمام. سبحانه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ولله سيماهم في وجوه من أثر ذلك مثلهم في التوراة مثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ فآزره فاستغرض فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار. هؤلاء أجدادنا. فعند ذكر السير السلف الصالح لأبنائنا نعطيهم المثل. أنا أضرب لك مثال، الحكمة ظلت الموضة وصناعة الخير لا تضيع. فلاح بريطاني كان يحرث أو يعمل في أرضه، يا هو نبيل، رجل نبيل بريطاني، نزل من سيارته الرولز رويس ونادى عليه، قال لو أنا آتي لأعطيك هذه الجنيهات الاسترلينية عشان يعني شكرا لك على ما أنقذت ولدي بالأمس من مخاضة الطين التي كان سوف يغرق فيها. فقال لا يا سيدي، أنا أنقذت يعني إنسانية وشهامة يعني من يعني. قال طيب أنا أريد أن أخدمك خدمة، هل لك ولد في عمر ابني؟ قال عندي ولد في عمر كذا، اكتشف أنه يعني في نفس عمر ابن النبيل هذا. قال أنا سوف أخذه وأدخله المدرسة التي يدرس فيها أبناء النبلاء مع ابني، وأنفق عليه إلى أن يتخرج. ابن الفلاح هذا كان فيلمينج مكتشف البنسلين، وابن النبيل هذا اللي كان هيغرق طبعا، وينستون تشرشل. الله الله، هذه القصة إذا سمعها المسلم، إحنا عندنا آلاف القصص التي تنم عن عظمة الصحابة والسلف والتابعين وتابعي التابعين، لكن نضم القصص الإنساني قصص عالمي، ويجب ألا يعني نضع نقبع في زاوية ونعمي أنفسنا. بالعكس يعني حتى المدنية الغربية، لا أقول الحضارة، هي الحضارة التي هي غير موصولة بالله لا تسمى حضارة. أي حضارة تنبت عن قيم السماء لا تصير حضارة. المباني، الطرقات، المترو، دكتور، هذا تمدن، هذا تمدن، هذه مدنية، هذه المدنية. يعني إن شاء الله إذا كانت هذه المدنية تقدم للإنسان خيرا وتقدم له قيما، تقدم له رحمة، يعني ما فائدة البحث العلمي في أن يخرج لنا طائرة بدون طيار؟ جميل طائرة بدون طيار، لكن أن تقتل الأبرياء هنا. ازدواجية في المعايير، لما يعني تأتي وتقتل أبناءنا اللي ساكنين في جبال أفغانستان وغيرها، ما الذي صنعوه؟ ما الجريرة لهيروشيما وناجازاكي؟ ما أصلا ما سبب الحروب عندهم؟ يعني عندما تدخل إلى متحف اللوفر تجد في صورة لعسكري بريطاني، احنا كي يركب يمتطي الفارس ظهر جواده قد يقف على شيء مرتفع ويركب. لا، العسكري الهندي المنبوذ المستعبد عند المملكة التي كانت لا تغيب عن الشام ينحني راكعا ويضع العسكري والضابط الانجليزي بريطاني قدمه على ظهره حتى يرتضي. اي خلق، اي مدن، اي حضارة في هذا استعباد، اي حضارة في هذا. انا ارى الله اعلم ان احنا لابد من اعادة صياغة اولويات تفكير العقل المسلم. ومن المسؤول عن اعادة هذا الصياغة؟ يعني أليس العلماء؟ العلماء يجب ان يقوموا بدوره، يجب ان لا يخضعوا في زاوية فقه العبادات عند الناس. يعني معقول ان طول رمضان لا نسأل الا عن الحقنة وقطرة العين ونقاط الاذن والابرة في الذراع كل سنة، ولسنين متتابعة. يعني سبحان الله، يجب أن ننتهي من يعني يكون قد فهمنا هذا ثم نخطو. ما الذي سوف نأخذه من رمضان وما الذي نستفيده من رمضان؟ أمة بفضل الله يعني رب العباد أكرمها بهذا الشهر الكريم، تستهلك في رمضان وهو شهر الصيام ما تستهلكه في 17 شهرا. أحد وزراء المسؤولين عن الطعام وكذا في دولة عربية قال نستهلك يا شيخ عمر في رمضان مقدار ما نستهلكه في 17 شهر. الله، فما العلة من الصوم؟ هو العلة من الصوم أن أمتنع من الفجر إلى الغروب ثم أعوض بعد ذلك يعني يدي كالرسول الأمين تواتيني بالمدد بالانقطاع حتى الصحور. لابد أن تواصل الليلة بالنهار يا فضيلتك. يعني لا، لابد. أين الحكمة؟ أين الحكمة في هذا الأمر؟ سبحان الله، هل من المعقول أن ما يلقى من بقايا موائدنا في إفطار رمضان يكفي لإطعام شعوب وأبناؤنا اللاجئين هنا وهناك يتكففون الحاجة على حدود أوروبا؟ العربي يعتبر ذلك من مظاهر الكرم. والله سوف يحاسبنا رب العباد على الإسراف. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. يعني الإنسان يجب أن يعني كما كان عمر يرى عبد الرحمن بن عوف وقد أتى وعلى يديه قطعة من اللحم، قال ما هذا ابن عوف؟ قال لحم اشتهيته فاشتريته يا أمير المؤمنين. قال يا لكع، كلما اشتهيت اشتريت؟ الله، يضع قانون التربية، يضع قانون التربية، ونحن أولى بهذه التربية. نرشد الانفاق. يعني انا اقترح دائما في الخطب وفي الفضائيات ان الولد عنده 10 سنوات او بنت، تعالى يا ولدي انت تمسك مصروف البيت هذا الشهر، نحن عندنا الطعام كذا وايجار البيت كذا والكهرباء كذا وكذا، فخذ، مش هيرب المسؤوليه من صغره. لما يكبر ويتزوج يدير البيت، والبنت لما تكبر وتتزوج تدير البيت. اما ان نخرج عاهات سلوكيه تربويه او غير تربويه ونبتلي الناس بها، وان يتزوج الولد وتدعو زوجته علينا بعد ان نموت، ويدعو زوج ابنتنا علينا بعد ان نموت، يعني ليس هذا من الاسلام. الكثير الفسائل. يقول انه لامر يراد، وان الغرب هو سبب كل ما نراه من فساد ومن ضياع ومن تاخر ومن تقهقر في الوطن العربي، ونبرئ انفسنا دكتور من هذا الوضع. يعني امير القيس الشاعر الجاهلي لما قتل ابوه ملك كنده، فذهب الى كسرى لياتي بسلاح لكي يستعيد ملك ابيه، ويقول كلاما طيبا، يقول بكى صاحبي لما راى القصر دوننا وادرك ان لاحقان بقيصره، فقلت له لا تبكي عينك، انما نحاول ملكا او نموت فنعذر. ما الذي حاولناه نحن؟ امير القيس يحاول ان يستعيد ملك ابيه، لماذا لا نستعيد نحن الملك الذي بوأنا الدوله رقم واحد في العالم قرونا عشرة متواصلة. قال عمر في مقولته الشهيرة: كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. قال ربيع بن عامر لرستم قائد الفرس: نحن جئنا ابتعثنا الله لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وجئنا لنخرج الناس من جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. الله. لماذا لا نستعيد هذا الملك؟ لماذا لا نستعيد أن سبحان الله يعني ال ال ال ال الشمس الحضارة يجب أن تسطع مرة أخرى، فالعالم أحوج كالأمواج الهائجة التي أو السفينة في وسط الأمواج الهائجة، سفينة العالم تريد أن ترسو على بر، فلنكن نحن هذا البر بتقدم وحضارة وفهم للدين. أما تعليق الأمر على شماعة الآخرين ونظرة المؤامرة التي تورثنا السلبية وعدم العمل، قال ربنا للمسلمين في أحد ويخاطب أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وهؤلاء، يقول: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، بس الله هذا من عند أنفسنا قسلنا. يعني وإذا فرق الرعاة اختلاف علموا هارب الذئاب التجري. يعني سبحان الله، أنا لما أربي ولدي على الدين وبعدين أكتشف فجأة أن لي ابن عنده 20 سنة، اكتشف فجأة ان عندي بنت عندها 25 سنة بعد ان تركتها بدون قيم وبدون مبادئ وبدون ان اكون انا قدوة، هذا ليس من دين الله. بكم وبامثالكم ان شاء الله ستحاولون ان تجددوا هذا الخطاب الديني، وان تخرجوا هذا الوطن العربي الكبير من هذه من براثن هذا الوضع. فاصل بسيط فضيلتك، وبعد ذلك عودة لاستكمال هذا الحوار الجميل. اذا اعزائنا المشاهدين، فاصل بسيط وبعد ذلك عودة لاستكمال الحوار مع الدكتور عمر عبد الكافي. يا مرحبا مرحبا لنا اللقاء كتبا، أرض مقدسة هبت عليها الصبا. يا مرحبا ضيفنا أنرتم حفلنا، ففي حضوركم لقد رأينا المنى. أسعد الله مساءكم أعزائنا المشاهدين أينما كنتم، وتتابعون قناة الاستقامة الفضائية، وما زلنا مستمرين مع فضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي في حلقة من حلقات برنامجكم ضيوف عمان. مساك الله بالخير دكتور. مرحبا. أنا سعيد جدا، وأيضا الطاقم والمخرج وكل من يعمل في هذه القناة سعيد بوجودك معنا. أولا سعيد بهم، ليس لأنهم أبنائي فقط، لأنهم باسمي الوجوه، وأنا أحب الوجه المبتسم. الله. يعني أنا رجل أحب الابتسامة، ولا أترك المريدين في المسجد إلا أن أرى أسنانهم، لأن أسنانهم ليست بعورة. فالحمد لله رب العالمين أرى أسنانكم. ما زلنا نتريد في الجنان خلف فضيلتكم في الطرح الذي قدمتوه قبل الفاصل. لنتحدث قليلا عن موضوع الرزق من منطلق أن الإنسان يحب وجوده ويحب أن يستمر في هذا الوجود وأن تكتمل صورة هذا الوجود. أيضا نراه يهتم في كثير من الأشياء، ولكن تكتمل صورة هذا الاهتمام في شيئين اثنين: الأجل والرزق. ولكن بات مصطلح الرزق فيه معاني مغلوطة، فما هو مفهوم الرزق وكيف ينظر أيضا الإسلام والدين إلى هذا المصطلح؟ أولا من الخطأ أن يظن الناس أن الرزق هو الرزق المادي. هذا آخر صفحة في موسوعة الرزق. المال، المال هو آخر صفحة مش في كتاب الرزق، في موسوعة الرزق الذي هو عبارة عن عدة آلاف من الأجزاء. الله. مسألة الرزق الأول، الرزق المادي. نعم. هذا فهم ضيق ضيق ضيق، لأن العبد إذا اكتمل جنينا في رحم أمه 40 يوما نطفة، 40 مضغة، 40 علقة، 120 يوم، كتب عمره ورزقه. عمره معروف واضح العمر، ونحن أنا أقسم العمر إلى عمرين، العمر الزمني والعمر التفاعلي. نعم. يعني قد يعيش إنسان 80 سنة ولكن عمره 5 سنوات، عاش 5 سنوات بمعنى ترك بصمة في هذه ال5 سنوات. أما 75 سنة ما ترك بصمة، كان أمل في الحياة. فالرزق، أليس الهواء الجو الذي أتنفسه رزق؟ أليس هذه الجلسة رزق؟ أليست هذه الفضائية الجميلة التي تنشر الخير للغير وعلى شاشاتها رزق؟ أليست هذه الاختراعات الحديثة رزق؟ أليس السير والحركة وحب الناس وحب الخير، أليس هذا رزقا؟ أليست الزوجة الصالحة رزق؟ أليس الأبناء البررة رزق والبنت المؤمنة الصالحة التقية المستقيمة أليست رزقا؟ أليس الجار الحسن رزق؟ أليس الحاكم الصالح رزق من أنواع الرزق؟ ويأتي بعد ذلك الرزق المادي. أحد الصالحين قالوا له إن الدقيقة قد غلى في بغداد في عصر تابع التابعين، قال والله لو وصلت حبة القمح دينارا من ذهب ما حملت همها، لأنني أعبده كما أمرني وأنتظر أن يرزقني كما وعدني. الله. فريح نفسه. لكن فاقد الشيء لا يعطيه دكتور، يعني إذا لم يكن لديك المال كيف سأجلب هذا الدقيق وكيف سأبني هذه البنايات والطرقات؟ أولا الرزق مكتوب عند الله في الأزل، ولكن يجب أن أستجلبه بالعمل وبالأسباب. يعني لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما ترزق الطير، تغدو خماصا وتعود بطانة. الناس تنسى في الحديث كلمة تغدو. تغدو دي تحتها 100 خط، 100 خط. تغدو يعني ايه؟ تتعب وتتحرك وتذهب وتسعى وتأتي. شغلتنا أهل العصر لو لم تذهب من الخلية وتذهب على الأزهار وتمتص رحيقها وتعود لماتت الأفراد الخلية في الخلية، لكنها تسعى، فالكل يسعى. النمل لو ترى، يعني النمل له قصة عجيبة، وضع أحد الباحثين قطعة زي كالدرهم مستديرة، قطعة عملة يعني، ومن الألومنيوم. ويعني وضعها من ناحيتين بمادة سكرية، والنمل يعني يعشق السكر كالمسلمين، المسلمين يعشقوا السكريات. فذهبت النملة وجاءت بعدد 8 أفراد وحملوا القطعة إلى الجحر، فغير الباحثون القطعة بقطعة حديدية ووضعوا لها مادة سكرية من كل نواحيها. دخلت النملة فأتت ب24 فردا ليحملوا القطعة الثانية. وهذه القطعة شبه القطعة الأولى تماما. الحديد 3 أضعاف الألمونيوم في الكثافة. الله. واضح. ده 8، ده 8 وده 3 أضعاف، 8 وده 3. فما الذي ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا ثم هذا. والقصة التي ذكرت في الأثر ونذكرها دائما، يقال أن النملة التي كلمت سليمان قال كم يكفيك من الطعام في العام يا نملة؟ قالت حبتين من القمح يا نبي الله. فجاب حبتين وحطها في قارورة وغطاها وتركها عاما، رجع وجدها أكلت حبة وأبقت حبة. قال أتكذبين على نبي الله يا نملة؟ وليكفيك حبتين وأنت تكفيك حبة واحدة. قالت كان عندما كان رزقي على الله كنت أعلم أنه لن ينساني، كنت أكل الحبتين، صار رزقي محصورا بين يدي، قلت ربما تنساني فكنت أصوم يوما وأفطر يوما فأكلت حبة وأبقيت. الله الله. شوف الأعراب الذي أسلم وحثه على الحج وجاء إلى مكة فأدى مناسك الحج مع الناس وهو لا يعرف عن الإسلام شيئا، ثم ذهب إلى عرفة ثم المزدلفة ثم مكث في منى، فوجد في منى ازدحاما في مسجد الخيف، هذا المسجد صلى فيه 70 نبيا. مسجد اسمه مسجد خيف في منعة خيف في منعة. فرز دحان على متحدث قال من هذا؟ قالوا هذا ابن عباس عبد الله بن عباس. قال من عبد الله بن عباس؟ هذا ابن عم رسول الله وحبر الأمة وترجمان القرآن. قال ويسأل يعني أهل الفتية يعني؟ قالوا نعم. فاخترق الصفوف إلى أن وصل إلى ابن عباس نسي اسمه. فقال يا هذا ابن عباس، تعرف البدوي ما في بروتوكول ولا يا هذا علمني من الإسلام شيئا. قال أقرأ عليك شيئا من القرآن؟ قال وأنزل الله على رسوله قرآنا؟ قال نعم. قال أقرأ. قال في السماء رزقكم وما توعدون. قال كفانا. وعاد إلى قبيلته. عجبه الحال، عاد في عام التالي أدى مناسك الحج ودخل مسجد الخيف فوجد ابن عباس. قال رأيته عام أول. دخل عليه قال يا ابن عباس، عرفوا هذه المرة يا ابن عباس، سألتك عام أول عما أنزل عم فخبرتني بآية مما نزل من على رسول الله من القرآن. فيظن الرجل أنه هو السائل الوحيد ابن عباس، يعني فكر أن ابن عباس فكر سؤاله يعني. قال وما الذي قلته لك؟ قال أخبرتني بالآيات الكريمة وفي السماء رزقكم وما توعدون. علمني شيئا آخر. قال أكملها لك؟ قال أولها من تكملة؟ قال لا ونعم. قال فرب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فاستعبر الأعراب بكى وقلب كفيه وقال سبحان الله من أغضب الحليم حتى يخصم. هذا مثال توكل على الله في مسألة الرزق. لكن السعي لا ينامن أحدكم على ظهره ويقولن أو يقول اللهم ارزقني ويعلم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. لماذا هذه المعاني الجميلة والمعاني الدقيقة والعميقة غائبة عنا نحن دكتور؟ والله لأن التواكلية موجودة وليس التوكل. فرق كبير أن تضع للتوكل ألفا بعد الواو. التواكل هو إنسان يعني سبحان الله يعني يريد الشباب من شبابنا أن يضع قدما على قدم ويطلب من جن سليمان أن يأتي له بعرش بلقيس لأنه ابن القبيلة الفلانية وابن وهذا لا يكون. هذا لا يكون لأن يعني عمر رأى رجلا جالسا في المسجد النبوي في جميع أوقات الصلاة. قال أما لك من عمل؟ قال وأنا جاي إلى المدينة لمحت غرابا صحيحا يضع الحب أمام غراب كسيح، غراب جناحه مكسور. فقلت أنا أغلى على الله وأشرف من هذا الغراب. فوكزه عمر بالدرة، ضربه بالدرة وقال يا لكع ولما لا تكون كالغراب الصحيح؟ ليه أنت مستني الصدقة؟ ليه منتظر أن تكون عال على الناس؟ اسعى تحرك، لابد أن تكون اليد العليا خير من اليد السفلى. حتى إن أمنا عائشة رضوان الله عليها وعلى أبيها كانت تضع الدرهم للفقير وتعطره على مكان عالي ولا تعطيه في يده فيتعجب الناس. قالت أعطره لأني أعلم أنه يقع في كف الله لا في كف الفقير. طبعيه لي عشان يأخذ. قالت كي يتعلم أن تكون يده عليا لا تكون يده سوء. بعد نفسي، بعد سيكولوجي نفسي. فهذه القضية قضية التربية يعني سبحان الله العظيم. كل أفعالهم مدروسة دكتور. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه هذا الرجل الفقير أما في بيتك شيء؟ كل حديث نحفظه، حلس نفرش بعضه ونلتحم بعض سجادة قديمة وقعب نشرب فيه الماء ائتني بها وباعه مع الرسول بدرهم أو درهمين. قال ائتي بدرهم هذا الطعام لأبنائك وهذا الدرهم ائتي برأس فأس. وضع الرسول له قطعة خشب وقال اذهب واحتطب ولا أرينك 15 يوما. عاد الرجل وفي يده دراهم كثيرة. قال هذا خير لك من أن تسأل الناس أعطوك أم منعوا، إن المسألة لا تحل إلا لذي فقر مدقع أو لذي غرم مفضع أو لذي دم موجع. تصل الحالة إلى إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. إذا مسألة الرزق يجب أن تفهم أنه اتخاذ الأسباب والحرث قبل الغرس ثم بعد ذلك تعهد هذا واليقين أن رب العباد سوف يرزقني. إذن الرزق مكفول بيد الله سبحانه وتعالى. لكن في نقطتين. نعم. النقطة الأولى البركة في الرزق. الله. من لم يصلي الصبح قبل شروق الشمس نزعت البركة، هو يرزق ولازم تنزع البركة من الرزق. وما الفرق؟ الفرق موظف يأخذ، هذا يأخذ 1000 وهذا يأخذ 1000. 1000 هذه رجل لا يصلي الصبح إلا بعد شروق الساعة، 1000 هذه تضيع كالعصافير تطير من يده، 1000 الأخرى رب العباد يبارك فيها، فلا يعمل حاجة بسيارته، ولا يرسب ولده حتى يحتاج إلى درس خصوصي، ولا يمرض الآخر حتى يحتاج إلى دواء. فالبركة موجودة في الألف، لأن هذا الإنسان اتقى رب العباد فوضعت البركة في الرزق. حتى البركة في العمر، العمر رزق، العمر رزق. يعني تخيل شرف الدين النووي صاحب يعني اللهم صل عليك يا رسول الله، اللهم صل سيدنا على رسول الله، كتابه المعروف رياض الصالحين سبحان الله، لا أحد كتبه يعني، لما مات عنده 34 سنة جاءت أمه لتحمل ما ترك، فحملت وقرة بعيرين مؤلفات 34 سنة، وده لو عاش لغاية 54 و74 و94 ماذا كان يصنع؟ البركة في الأعمار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى أم حبيبة، البركة في الأعمار دكتور معناته النتاج، هذه ليست زيادة، ليست العمر، ليست الإطالة، ليس. ولذلك لا يجوز أن أقول أطال الله عمرك، بارك الله في عمرك. يزعل عليك يا دكتور. لا معلش ربنا يهديه. أم حبيبة دخل النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الفجر فرأها تدعو اللهم أطل عمر زوجي رسول الله وعمر أبي أبي سفيان وعمر أخي معاوية. قال يا أم حبيبة سألت الله أجالا معدودة وأنفاسا معدودة؟ قال ألا قلت اللهم بارك لي في عمر زوجي رسول الله وعمر أبي أبي سفيان وعمر أخي معاوية. البركة في الأعمار. ولكن يقال أن من يعني كان بارا بوالديه يمكن، بلى بلى، هذا هذا ما هو يطول عمره ليحسن عمله، خير العباد من طال عمره وحسن عمله، وشر العباد من طال عمره وساء عمله. نسأل الله إن أطال أعمارنا أن يصلح أعمالنا. آمين يا دكتور، وبارك الله في عمرك يا دكتور إن شاء الله. إذن الرزق مكفول بيد الله سبحانه وتعالى. الرزق حتى اللص الذي يسرق لو لم يسرق لجاءه الرزق حلالا. لماذا نشاهد الآن أيضا بعض المشاهد، مدن فيها مجاعة، بلدان لا تجد، ما جاع فقير إلا بتخمة غني، فإن الله وزع الأرزاق والأخوات فجعل رزق الفقير في فضل مال الغني، فما جاع فقير إلا بتخمة سوء الغني. إدارة المال، سوء إدارة المال. المال عند الأغنياء وعند صاحب المال هو مال الله، وأعطى الله له حق الانتفاع فقط في هذا المال، وجعل جزءا من هذا المال حقا لأخيه. الانتفاع ليس التملك، الانتفاع هو ليس ملكي أنا، لا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، فالمال مال الله والعمر ملك لله والجسد ملك لله. إذا مات مسلم جوعا وعلم عنه بعض المسلمين الذين كانوا يستطيعون إيصال الطعام والمال إليه، وجب عليهم أن يدفعوا دية قتله. دكتور احنا وصلنا هكذا الى نهاية هذه الحلقة الجميلة معك، على امل ان نلقاك في حلقات قادمة بمشيئة الله. ولكن تحدثنا ايضا عن زيارتك في السلطنة قبل الختام. والله انا سعدت بوجودي بين احبتي واخواني واهلي في السلطنة، وفي المسجد ابن عمير كنا بالامس ان شاء الله، واليوم سوف نكون في مسجد اظن اسماء تقريبا باذن الله رب العالمين، وبعض هذه اللقاءات الطيبة، وقابلت يعني وشرفت بعالمنا الجليل سماحة المفتي، وكل أبنائنا من أبناء السلطنة بورك فيها وأمنها الله من كل مطلوب. ليست الزيارة الأولى لعمان؟ لا، عدة زيارات لعمان، وإن كنت كسولا بعض الشيء عن، ليس عن عمد والله، عن انشغال، لكن لأهل عمان علي حقوق يجب أن نوفيها، وعليهم واجبات تجاه مشيئة الله تعالى. إذن أعزائنا المشاهدين هكذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم ضيوف عمان، وكان ضيفها الدكتور أو فضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي. إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة وضيف من هذا الوطن العربي الكبير، هذه تحيات عادل كاسبي وطاقم عمل برنامج ضيوف عمان، وإلى اللقاء.